الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. باب من جحد، يعني ذم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وبيان حكم من فعل ذلك. والجحود هو الإنكار، تارة يكون عن تكذيب، وتارة يكون عن تأويل. قسم العلماء التأويل إلى قسمين: ما له مسوغ لغوي، وما ليس له مسوغ لغوي. ما له مسوغ لغوي كتفسير من فسر صفة اليد بالقدرة أو ما إلى ذلك، وما ليس له مسوغ لغوي كمن قال: يداه مبسوطتان، المراد السماوات والأرض، أو ما إلى ذلك. قال: باب من جحد شيئا، أي من أنكر شيئا، لأن الإنكار تكذيب، ومن كذب بحرف من كتاب الله فكأنما كذب بالقرآن كله. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وأعظم هؤلاء غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا لله وجودا مطلقا لا حقيقة له، وقول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الآية نزلت في كفار مكة الذين يجحدون اسم الرحمن. إذا سألتهم من الخالق قالوا الله، من المدبر قالوا الله، من الرازق قالوا الله. إذا قلت لهم الرحمن لا يعترفون ولا يقرون ويجحدون. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فتوكلك إلى الله، على الله، ومتابك إليه سبحانه وتعالى. ومناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية، من حيث أن التوحيد، توحيد الألوهية، لا يصح للعبد إلا إذا حقق توحيد الأسماء والصفات. فإذا اختل توحيد الأسماء والصفات في نفس العبد وعقيدته وقلبه، اختل توحيد الألوهية. فإذا كان المعطل ينفي سمع الله وبصره، فكيف سيعبده عبادة الدعاء إذا كان ينفي سمع الله؟ أنت ما تدعو الله عز وجل إلا لأنك تعتقد أن الله يسمعك وأنه يرى مكانك ولا تختلط عليه الألسن، وهذا يدعو وهذا يدعو وهذا يسأل وهذا يسأل، يسمع الجميع ويرى مكانهم ويعلم لسانهم. فإذا عطلت بعض صفات الله اختل في نفسك أمر التوحيد. فلهذا ولغيره جاء المؤلف بهذا الباب: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والأسماء جمع اسم، والاسم هو العلم على الذات العلية المقدسة، ومأخوذ من السمو، ومنه من قال مأخوذ من السمة. الأسماء، أسماء الله عز وجل، أعلام وأوصاف. والصفات جمع صفة، وهي الوصف والنعت والمعنى القائم بذات الله، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والمشيئة وما إلى ذلك. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. إذا جحدتم أنتم أيها الكفار، وإذا أنكرتم فأقر بأنه هو ربي وإلهي ومعبودي، أتوكل عليه في جميع أموري وأفوضها إليه، وإليه متابي ورجوعي وإنابتي. قال في صحيح البخاري، قال علي رضي الله عنه أبو الحسن: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا. هذا من توجيه وإرشاد الإمام علي رضي الله عنه. ولعله في زمانه كثر من يقص ومن يعظ الناس، فكان يوجه هؤلاء الواعظين والقصاص بقول: حدث الناس بما علم. لا تأتون الناس بالغرائب والشواذ من العلوم والفنون، ولا تأتونهم بما يحدث فتنة وإشكالية في أفهامهم فينفرون من الإسلام ومن السنة. حدث الناس بما يعرفون، لا سيما في باب الأسماء والصفات والتعمق فيها. فليس كل أحد يعرف التفصيلات الموجودة في باب الأسماء والصفات، ما كل الناس يعرفون هذا، ولا كل الناس عقولهم تستوعب، ولا كل الناس عندهم القدرة على معرفة التفاصيل. بل يكفي في ذلك الإيمان المجمل. قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا من الحكمة، أن يسلك الداعي، أن يسلك الطالب، الخطيب، الواعظ، المدرس ما هو أقرب إلى أفهام الناس. كان ذاك الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أقول: اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، حول هذا ندندن، أنا ومعاذ في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الكلام اختصارا، وكان يحب من الدعاء أجمع. فكان الرجل يقول: لا أحسن هذا التفصيل. قال: حول سؤال الجنة ندعو، وحول الاستعادة من النار نستعين. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وهو عبد الله، عن أبيه طاووس ابن كيسان الأبناوي، عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، في صفات الله، إما الذاتية المعنوية وإما الخبرية وإما الفعلية وما إلى ذلك. وعقل الرجل لا يستوعب هذا. قال استنكارا لذلك، يعني لماذا انتصر، لماذا ارتعد؟ استنكارا، ليس على سبيل القبول ولا الخشوع. فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم. معنى عند محكمه الرجح عند ما يعرفونه وما يعلمونه وما يستساغ في عقولهم، هذا أقرب التفسير. قال ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، ما ذعرهم، ما فزعهم، يجدون رقة عند محكم، يعني الأشياء المعروفة القريبة المفهومة لديهم. لأننا سنجد في الشرح غير هذا. قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه. أصلا نحن لا نسلم أن نصوص الصفات متشابه مطلقا. ظاهر الأثر هذا أن نصوص الصفات متشابهة، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن نصوص الصفات محكمة من قبل المعنى، وهذا الذي تعبدنا الله به. أما من جهة الكيفية فهي لا نعلمها، تعبدنا الله بالمعاني الواردة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أخبرنا بأنه استوى لأننا نعلم في لغة العرب ما معنى الاستواء. أخبرنا بأنه يرحم لأننا نعلم معنى الرحمة. أخبرنا بأنه في العلو لأنه يعلم سبحانه أننا نستطيع أن نعرف ما معنى العلو، وفي فطر الناس ما معنى العلو. أما قوله ويهلكون عند متشابه، أقرب المعاني أي ما لا يعرفونه، ما لا يعرفونه. لأننا لو حملنا كلمة متشابه على إطلاقها لقولنا عبد الله بن عباس ما لم يريده، لأن نصوص الصفات الصحيح أنها محكمة. أما من ناحية الكيفيات فهي غير معلومة، استأثر الله بهذا. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، وهذا موجود في صلح الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الكاتب بأن يقول اكتب باسمك اللهم بدل من البسملة، لأنهم قالوا لا ندري ما الرحمن ولا ندري إلا برحمن اليمامة. أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا آخر ما تحت هذه الترجمة من الأدلة. أما شرح هذا الباب فيقول سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيره، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، وقال تعالى قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وانظر قال الحسنى ولم يقل الحسنى، فالحسنى تأنيث أحسن يفيد المبالغة والكمال في الحسن. قال والرحمن اسمه وصفته، صيغة مبالغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم فعيل. الرحمن قالوا الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الواصلة، فالرحمن يتعلق بالذات، والرحيم يتعلق بصفة الفعل. دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته، على أن الرحمة صفته سبحانه، وهو من صفات الكمال، وهي من صفات الكمال الرحمة، وهي على ما يليق بالله. رحمة المخلوق تستلزم رقة، صفة الرحمة في المخلوق تستلزم رقة، تستلزم ضعفا، تستلزم وهنا، أما الخالق فلا تستلزم ما يكون في حق المخلوق. كذلك المخلوق برحمته ممكن أن يرحم من لا يستحق أن يرحم، أما الخالق فلا. صفة المخلوق صفة محدثة كانت بعد عدم، صفة الخلق لم يزل موصوفا بأنه رحمن ورحيم، وتنوعت دلالات صفة الرحمة في القرآن والسنة، بل جاء التنصيص على صفة الرحمة ومشتقاتها في كتاب الله فيما يزيد عن 500 موضع، إن لم يكن إلا البسملة في بداية كل سورة، لما كان من سورة براءة. نفى هؤلاء الأشاعرة وغيرهم صفة الرحمة. قال والرحمن اسمه وصفته، بل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، ومن الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحدوا معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء، يكون كذلك أو طيب، فجحدوا معنى هذا الاسم. عندكم فجحدوا بالواو واو وألف كده، واو جماعة، أي من عايز يقول هذا؟ فجحود هذا الاسم، معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. اللي عنده خطأ يصوب الحاشية، فجحود، إما فجحود وإما فجحد، إما تكتب هذا وإما تكتب هذا. فجحد معنى هذا الاسم أو فجحود هذا معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك، يعني يأخذ نفس الحكم، لكن هنا عذر بالجهل عند أن لا يعلم، لما هذا تكفير على العموم والوصف، أما تكفير المعين فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، كما قال ابن القيم في بيان جحود جهم بن صفوان وشيعته، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى، والعرش أخلوه من الرحمن، حتى قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ضرك من أخي قربان. جحدوا صفات الله عز وجل هؤلاء غلاة الجهمية، لأن المعطلة أصناف، صنف يقال لهم غلاة الفلاسفة، غلاة الفلاسفة والقرامطة وغلاة الجهمية، صنف هم غلاة الفلاسفة وغلاة الجهمية والقرامطة، وصنف هم غلاة الجهمية وغلاة الفلاسفة، وصنف هم الثالث المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، وصنف هم الأشاعرة والماتريدية. فغلاة الجهمية يقولون لا حي ولا ميت، لا قدير ولا عاجز. وقس على هذا، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ينفون النقيضين. يصفون الله بالسلوب والنفي، وغلاة الغلاة ينفون النقيضين. إذن غلاة الجميع يقولون بالنقيضين، بنفي النقيضين، وغلاة الغلاة ينفون أشد من نفي هؤلاء. فيقولون لا ليس بميت ولا ليس بحي، الأمرين أو الشيء من يثبت النقيضين لا حي ولا ميت. لا حي ولا ميت نفي، غلاة الغلاة ينفون نفي النفي، وهذا كله مخالف للمعقول والمنقول. وليش بقى كفرهم العلماء؟ من أجل هذا. أول شيء الجعد بن درهم قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وعنه ورث الجهم بن صفوان هذه المقالة. وإذا صح عنهم أنهم قالوا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي نفي جميع الصفات الفعلية، ولم يكلم موسى تكليما، أي نفي كلام الله ونفي التنزيل ومن ثم الرسالات. فإذا لم يتكلم الله ولم يكن عنده قدرة على الكلام، إذن لا كتب نزلت، ولا شرع ولا حلال ولا حرام، ولا جنة ولا نار، ما في من هذا الشيء. ولذا كفر العلماء غلاة الجهمية. وأما المعتزلة وجمهور الجهمية فهم معدودون في فرق الأمة المنسوبة لأهل القبلة المتوعدة بالنار. أما غلاة الجهمية وغلاة الغلاة فهم خارجون عن عداد 73 فرقة، وأمثال الخارجين كثيرون. قديانية خارجة عن 73 فرقة، العلوية كذلك، البهائية كذلك، النصيرية كذلك، وعد من هذه الفرق الكثير. قال فإن جمع ابن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، يعني ليس برحيم وليس بسميع ولا عليم ولا قدير. طيب يدعون من إلى؟ يعبدون من؟ يعبدون عدما. ولذا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد أحدا صمدا. ففارق الموحد أهل التعطيل وأهل التمثيل. وميزهم، قال وتبعهم. يقول فإن جاء من صفان ومن تبع يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني كم؟ 500. الحساب الحسيبة فين أخونا معتز؟ 50 في 10 يعني 500 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم. طيب اللي حكى هذا الإجماع والتكفير هذا من هو؟ قال واللالكائي الإمام حكى في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. واللالكائي الإمام حكاه عنه، بل حكاه قبله الطبراني. اسم الطبراني ايه؟ ها؟ سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني من المعمرين، عاش 100 سنة. قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه. ليه بقى؟ لأنهم قالوا لو احنا وصفناه بهذه الصفات إذن شبهناه بالموجودات، ففروا من شيء ووقعوا في أقبح منه وأرذل. هو إيه بقى؟ أنهم وصف الله بالمستحيلات، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، فوصف الله بالسلوك. معنى إذن وقعوا في أقبح مما هربوا منه. ولو أنهم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره، لهدوا إلى أقوى من سبيل وأهدى طريق. فتصور يقولون الله لا حي ولا ميت، إذن ماذا؟ هذا ممتنع أصلا، مستحيل. قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه. قالوا الجهم هذا أخذها عن جعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن بيان ابن الحكم التميمي، وبيان ابن الحكم التميمي هشام بن الحكم التميمي أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم، وطالوت أخذها عن لبيد بن العاصم اليهودي. سلسلة التعطيل ونفي الصفات. قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه، وصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. صفات ايه؟ الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. طبعا كلمة الجسم دي كلمة محتملة مجملة، لا ننفيها ولا نثبتها. الألفاظ المجملة المحتملة لا ننفيها ولا نثبتها، بل نستفصل في معناها وحقيقتها والمراد منها. قال هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله. إذن المعطل هذا وقع في عدة محاذير. المحذور الأول أنه توهم أن في صفات الله تشبيها وتمثيلا، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثل شيء وقال هل تعلم له سميا؟ وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم عطلوا وخلوا الله عز وجل وجردوه من صفاته، ثم أتوا بمعنى جديد يلزم منه النقص، يلزم منه النقص والعين. إذن مروا بثلاث جنايات في حق الصفات، في حق الصفات الله عز وجل وفي حق الله. أول شيء توهموا التمثيل في نصوص الصفات، ثاني شيء نفوا، ثالث شيء أثبتوا معنى جديد يلزم نقص. يعني مثال ذلك، قالوا الاستواء، ها توهموا أنه الاستواء مثل استواء المخلوق، هذا واحد نفوا الاستواء، أتوا بمعنى جديد الاستيلاء والهيمنة والسيطرة. والاستيلاء يلزم لوازم فاسدة وباطلة، هذا مثال. وعلى هذا فقس بقية ما نفوه وعطلوا الله منه. قال فشبه الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله، شبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات المستحيلات الممتنعات، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص. كم جناية الآن؟ شبهوا أي توهموا التمثيل في نصوص الصفات والتشبيه فيها، تعالى الله عن ذلك، وعطلوها نفوها، وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم، أتوا بمعنى جديد لم يريده الله ولا رسوله. وقانونهم في هذا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، قانون الأشاعرة والمعطلة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. رم يعني قل أقصد التنزيه. قال فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا ثالثا بكل ناقص ومعدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الركيزة الثالثة قطع الأمل من معرفة الكيفية. الأول إثبات بلا تمثيل، الثاني تنزيه بلا تعطيل، الثالث قطع الأمل والطمع من معرفة كيفية صفات الله. هذه ثلاث ركائز ارتكز عليها باب الأسماء والصفات عند أهل السنة. وسبق معنا قلنا الباء الناس في الأسماء والصفات انقسموا خمسة أقسام على سبيل الإجمال: أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التخيل، أهل سواء السبيل. قال فإن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات يحتذي حلوه. يعني انت الان اثبتت ذات الله، هل عن رؤيه؟ لا. هل عن مشاهده؟ لا. هل عن مشاهده النظير؟ لا، فالله ليس له نظير. انما انت اثبتت ذات الله ليه؟ بموجب الخبر الوارد في الكتاب، الوارد في السنة، دليل العقل، دليل الفطرة، دليل الإجماع، أثبتت لله ذاتا لا تشبه الذوات. إذا إثباتك لذات الله إثبات تصديق ووجود، لا إثبات مبني عن معرفة الكيفية. كذلك الصفة أسلك فيها نفس المسلك، إثبتها إثبات وجود وتصديق، لا إثبات مبني عن الكيفية، عن معرفتك الكيفية. فلا أحد يعرف كيفية صفات الله عز وجل. فيقول الكلام في الذات فرع، أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لأنك أثبتت لله ذاتا وأنت لم تعرف كيفيتها. كذلك تثبت لله الصفات وكذلك أنت لم تعلم ولا تعرف كيفيتها. فيقول هذا من القواعد، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فلو أن المعطلة سلكت هذا المسلك الصحيح ما زاغوا ولا ضلوا. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يتناقضوا. التناقض لازم للمخالفين في باب الأسماء والصفات. الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، ويلزمهم فيما نفوه ما أثبتوه. المعتزلة قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. طيب المعطلة من الجهمية الذين نفوا النقيضين كذلك الجمهم التناقض وتناقضون. أهل السنة والجماعة سالمون من هذا، منهجهم منهج معصوم، طريقة صحيحة سليمة. لا يستطيع أن يورد عليها المعطلة إرادا واحدا، ما من إرادة يريد هؤلاء أو تشغيب يشغب بها هؤلاء إلا تتهايل عليهم الأدلة والردود من كل حدب وصوب. أما حججهم، حجج هؤلاء المعطلة، فهي وهي كالزجاج، كما قال القائل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال وتناقضوا فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدعة. كل الفرق اللي ذكرها يجمعها صفة التعطيل، لكن بين مقل ومستكثر. هم أقسام، المعطلة أقسام وغيرهم في إبطال هذه البدعة وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رد المشهور اللي هو الرد على الزنادقة للإمام أحمد، مطبوع ومحقق، وكتاب السنة لابنه عبد الله بن أحمد السنة، والسنة مطبوع في مجلدين لعبد الله بن أحمد ممن حققه الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، وصاحب الحيدة عبد العزيز الكتان الشافع في رد على بشر المريض والناس في إثبات كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكتاني القرشي الشافعي كلام من ناحية الأسانيد، من ناحية الأسانيد هذه مسألة. مسألة ثانية فيه مواضع لا توافق عقيدة السنة والجماعة في نفس الكتاب، في مواضع لا يصح أن تنسب لأهل السنة والجماعة، لكن يستفاد من الكتاب في جملته، يستفاد من الكتاب في جملته. وفيه ما لا يليق بهذا الإمام في البداية، في بداية الكتاب. كتاب الحيدة له إسنادان، إسناد فيه من هو موضع أو متهم بالكذب، والإسناد الثاني فيه شيء من الضعف من قبل سوء الحفظ، لكن هو كتاب مشهور، صارت شهرته بين العلماء في الآفاق. ولكن لا يخلو كما ذكرت لكم من مواضع مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الجملة يستفاد منه في باب مناظرة. ثم بالحيدة لأن بشر المريسي كان يحيد في الجواب إذا سئل، فسمي بالحيدة. وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، محمد بن نصر المروزي، مطبوع ومحقق. ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد، كتاب التوحيد لعثمان بن سعيد الدارمي لرد على بشر المريسي العنيد، وهو بشر المريسي، وكان يعني أبو بشر أصله يهودي. وكتاب التوحيد للإمام، لإمام الإيه عندكم؟ الإمام الأئمة محمد بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي. وإحنا من قبل قلنا إطلاق هذا اللقب غير دقيق، إمام الأئمة. إمام الأئمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، الإمامة المطلقة هي للنبي عليه الصلاة والسلام، الإمامة المقيدة لغيره لمن هو دونه. وكتاب السنة لو قالوا مثلا إمام الأئمة في زمانه مقيد، إنما إمام الأئمة مطلقاً هكذا هذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكتاب السنة لأبي بكر الخلال مطبوع متداول، وأبي عثمان الصابوني الشافع اللي هو عقيدة السلف أصحاب الحديث، وشيخ الإسلام الأنصار إسماعيل أبو زكريا إسماعيل الأنصار، وأبي عمر عندكم ولا عمرو ابن عبد البر النمر له ردود، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخرهم أبو محمد عبد الله بن قدامة له كتاب اسمه صفة العلو، وكتاب ذم التأويل، وكتاب لمعة الاعتقاد، وكتب أخرى كثيرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحاب وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، يعني بعيدة عن الصحة، هذه ناحية فيها مبالغة لا تصح، فيها مبالغات وتعمقات، فتحدث فتنة في الناس، تحدث تشويشا على أفكارهم وأفهامهم لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها قد يكون لبعض أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم، يعني علموهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا إذن يتكلوا، فكتمها معاذ فأخبر بها عند موته تأثما خشية أن يضل الناس ويزيغ في الفهم، وهذا من الحكمة. قال ومن بيان الحلال والحرام، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيقضي بهم إلى التكذيب، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدالهم. قد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي، لأن ربما يأتي من يريد أن يقرأ في كتب ابن الجوزي فلا يفهم كثيرا من أبوابها، لسيما هي تحتاج إلى طالب علم متمكن متخصص. قال كالمنعش والمرعش، عندكم المنعش؟ ها؟ كلكم المنعش؟ تمام. وفيها أيضا المدهش، لو كتاب اسمه مدهش برضه، المنعش والمرعش، الله أعلم هل طبعت هذه أم لا. المدهش موجود. قال والتبصرة، التبصرة موجود لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. وعلى كل حال أيضا يؤخذ على ابن الجوزي اضطرابه في باب الأسماء والصفات، حتى شن عليه حنابلة بغداد وكتبوا فيه المحاضر والمجالس، لأنه خالف أهل الإثبات في باب الأسماء والصفات. هل هناك فرق بين الأسماء والصفات؟ عندك في فرق؟ زي ها الأسماء ها الأسماء ها الأسماء تدعى وتنادى ويستغاث بها، أما الصفات فلا. عايز تقول هذا؟ جميل. إذن أول فرق بين الأسماء والصفات إن الأسماء تدعى وتنادى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما الصفات فلا تدعى ولا تنادى. يجوز الاستعاذة بالأسماء والاستعاذة بالصفات، أما الدعاء فخاص بالأسماء لا تدعى الصفة، لا تدعى الصفة، فلا يقول أحد يا رحمة الله، ولا يقول أحد يا وجه الله، ولا يقول أحد يا سمع الله، ولا يقول أحد يا عفو الله، لا تنادى. الصفة لا تنادى بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن وقع في شيء من ذلك من العوام فهو معذور، لأنه ما قصد، إذا قال يا رحمة الله، ما قصد إلا الله، ما قصد إلا الرحمن الرحيم. لكن هذا النداء غير صحيح، مخالف. إذن هذا من الفوارق. الفرق الثاني أن الأسماء يجوز لها التعبيد في أسماء المخلوق، فتقول يا عبد الرحمن.